بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسوله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي للصلاة، وكنا قد في الدرس السابق قد درسنا ما يتعلق بالوتر، وقت الوتر وفضله وأقل الوتر وأكثره وكيفية الأفضل أن يسلم من كل ركعتين أو يسردها سردا ويسلم في الأخير ويفرد الوتر بركعة، وكل ذلك عرضناه في الدرس السابق، وعلمنا من ذلك أن وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن أفضل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه، وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، والأفضل في كيفية أدائه أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وله أن يوتر ب9 لا يسلم إلا في آخرها، أو يوتر ب7 يفعل فيها كما فعل في 9 يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخرها يعني بعد 6 ثم يفرد الوتر بركعة، أو يوتر ب5 لا يجلس إلا في آخرها يعني بعد 4 ثم يوتر بركعة، أو يوتر ب3. كل ذلك يعني قد ثبت. ووقفنا على السنن الراتبة، قال: والسنن الراتبة 10، السنن الراتبة 10، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بالآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الركعة الأولى. الآية في سورة البقرة كم؟ 126 ياسر ولا 36؟ ها؟ رقم الآية. أي نعم، 36. الآية 136 من سورة البقرة. 136 من سورة البقرة. وفي الثانية يعني في الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شوف ختام الآية في سورة البقرة إعلان الإسلام بأننا مسلمون، وختام الآية التي في سورة آل عمران كذلك اشهدوا بأننا مسلمون لما فيهما من التوحيد، أو تقرأ سورة الإخلاص سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وهذه تسمى سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي. أو والثانية يعني الأولى سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، والثانية سورة الإخلاص الأخرى قل هو الله أحد. وسمي سورة الإخلاص هذه قل هو الله أحد لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي، قل يا أيها الكافرون تخلص من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص من الشرك العلمي. وله فعلها راكبا، يعني هذه السنن له أن يفعلها راكبا. اقرأ يا شيخ ياسر بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر، ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. وله فعلها راكبا. أي نعم، استمر في الشرح. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: هذه السنن الراتب العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر. حفظت من النبي عشر ركع كذا عشر ركعات عشر عشر ركعات اي عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري برقم 1180 واللفظ له، ومسلم برقم 1698. وقد مر قريبا في حديث عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما أنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. إيه، من قال 12 ركعة؟ يورد هذا في الحديث، يزيد ركعتين قبل الظهر يصير 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر تصير 12 ركعة. نعم. ثانيا: أداء الرواتب في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري برقم 731 ومسلم برقم 1825. ثالثا: يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. رواه البخاري برقم 1171 ومسلم برقم 1684. نعم. ويدل لقراءتي سورتي الإخلاص فيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم برقم 1690 ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه مسلم برقم 1692. رابعا ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب. لحديث قال: وله فعلها راكبة. أي نعم، ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري برقم 400 ورواه مسلم في صحيحه برقم 1618 عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه: وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها، ثم توجه إلى أي جهة يريد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود برقم 1225 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 1225 نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه وجهه ركابه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه في الجزء الأول في رقم صفحة 176 هو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم, وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة لاستقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. يعني شو المخصص هنا؟ يقول أراد يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. أي نعم, مخصص لقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت, فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. يعني نعم, لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت, فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة, هذا عام لفظ عام, أنه إذا أراد النافلة يصلي على راحلته حيث توجهت, لكن يبينه أنه أول ما يبدأ يستقبل القبلة ثم يستمر حيث توجهت به راحلته, وهذا هو التخصيص. نعم. قوله ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. أي الجمعة لا سنة لها قبلها, لا سنة للجمعة راتبة يعني قبلها, لكن له أن يصلي نافلة, يصلي صلاة تطوع ليست من الرواتب التابعة للجمعة قبلها, وبعدها في سنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع. نعم, اقرأ الشرح. ليس للجمعة قبلها سنة راتبة. أي نعم. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي. أي يعني يصلي ما كتب الله له, ما أراد أن يصلي لكن ليست تابعة للجمعة, ليست راتبة للجمعة. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. ما شاء الله. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. نعم, وفي رواه صحيح مسلم برقم 1987 وفي صحيح البخاري برقم 883 عن سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له. فضل عظيم. أي نعم. والسنة بعد الجمعة, والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. رواه مسلم برقم 2039 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم برقم 2036. يعني ما قيدت في البيت ولا في غيره, ربما يعني بعضهم يقول تكون إذا كان في المسجد أربع وإذا كان في البيت ركعتين. هنا قوله وتجزء السنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام. أي نعم. لحديث معاوية ومن فاته شيء منها واستحب له قضاؤه ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. وتجزئ السنة عن تحية المسجد، دخلت المسجد وفيه سنة راتبة قبل الظهر، صليت الراتبة التي قبل الظهر تكفي عن تحية المسجد، أو ركعتي الفجر، دخلت المسجد وقد أذن للفجر، تصلي ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد. إذا لم تتمكن فصلاة الفريضة تكفي عن تحية المسجد، صلي مع الجماعة الفريضة وهي كافية عن تحية المسجد. ومن فاته شيء منها، الضمير يعود على ماذا؟ السنن الرواتب. نعم، استحب له قضاؤه، استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم. أولا، إذا دخل المسجد بعد الأذان وصلى السنة الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد صلاة ركعتين قبل أن يجلس وقد حصل ذلك. ثانيا، يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام، لحديث معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. أين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. نعم. ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم برقم 2402. أي لئلا يزاد في هيئتها، يعني ما تصل صلاة بصلاة بحيث يحسب أنها كلها سوا، يعني يظن أنها كلها سوا، بل تفصل بين صلاة الفرض والنافلة، تفصل بكلام أو إذا سبحت وهللت هذا فصل. نعم. إذا سلمت هذا فصل إن شاء الله. نعم. ثالثا، من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه، لأن ذلك من المحافظة عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي برقم 423. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. نعم. والحاكم في المستدرك في الجزء الأول برقم 274، وصححه ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 2361. ويحديث قيس بن عمرو في قضائه ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أي يعني بعد صلاة الفجر ما انتظر حتى تطلع الشمس، صلىها بعد صلاة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل من هذا أنه من فاتته ركعتي الفجر يقضيها بعد صلاة الفجر، أو ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقضيها. يعني كل ذلك ورد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1116، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 274-275، وصححه ووافقه الذهبي. وانظر نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثالث صفحة 27-28 إلى 28. نعم. رابعا، مستحب التنفل بين الأذان والإقامة، لحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، رواه البخاري برقم 627 ومسلم برقم 1940. والأذانان الأذان والإقامة. نعم، الإقامة تسمى أذان، فالأذانان الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، يعني بعضهم إذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول قام يصلي، يظن أن هذا الحديث ينطبق عليه، والمراد بالحديث الأذان والإقامة، لأن القائل من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان الأول الذي يوم الجمعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المراد بالأذانين هو الأذان والإقامة، والأذان والإقامة ما عدا يوم الجمعة، فالأذان أذان يوم الجمعة ليس بعده صلاة، لأن الإمام رقى المنبر والمشروع الإنصات وعدم الاشتغال بالصلاة بالنافلة. الإنصات واجب والنافلة سنة. وثم إنك قد جلست وأديت تحية المسجد لا داعي للإنشائية، لأن إنصاتك للخطبة هو الواجب، واجب. لو لم تنصت للخطبة أثمت. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذا عبت بالحصى أو تكلمت أو قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. هنا عندنا انتهت السنن وما يتعلق بالسنن، بقي الكلام على التراويح. ها؟ أسئلة كثيرة. الأسئلة كثيرة، أسأل الله التخفيف. ما رأيك أننا نعرض ما يتعلق بصلاة التراويح، ها، ونقف على استحباب حفظ القرآن؟ أي نعم. قوله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. يبعد عن اللاقط شوي. نعم. ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. أي نعم، بالتراويح يعني. ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر. نعم. ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة. يعني يتابع الإمام حتى وهو يوتر، يوتر معه، لكن إذا سلم الإمام من الوتر قام وأتى بركعة، لأن له يريد أن يؤخر الوتر آخر الليل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه. نعم. الترمذي. أولا، التراويح قيام الليل في رمضان، وقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي ثم تركه خشية أن يفرض عليهم. يعني قام يصلي فأتى جمع من الصحابة فصلوا بصلاته، صلوا جماعة في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، في الليلة تأخر عنهم في الليلة الرابعة، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. اللهم صل. فلما توفي ليس هناك خشية من أن تفرض، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. رواه البخاري برقم 1129، ومسلم برقم 1783. ثانيا، وبعد استقرار الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم وزوال ما كان يخشاه من الفرض عليه، لأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة قد كملت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة والوحي قد كمل، وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فاختار الرفيق الأعلى وقبضه مولاه سبحانه وتعالى، وأبقى دينه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدينه باقي عليه الصلاة والسلام، دينه باقي إلى قيام الساعة، يحمل دينه ورثته من الصحابة ومورث الصحابة ومورث التابعين، ويحمل هذا الدين من كل خلف عدوله إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من الخارج عنهم، حتى تقوم الساعة. ثانيا، وبعد استقرار الشريعة، استقرت الشريعة كما ذكرنا. نعم. بوفاته صلى الله عليه وسلم وزوال ما كان يخشاه من الفرض عليهم، ف... فعلها الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، وفعلها جماعة وفعلها جماعة أفضل، لأنها شريعة شعيرة شعيرة يعني شعار من الشعائر التي تظهر بشعائر الإسلام، لأنها شعيرة تشرع لها الجماعة. نعم. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بعدها، ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري برقم. شوف الحديث هذا دليل على عدم تحديد التراويح. صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلوا مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح، يعني طوال الليل صلوا مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا يدل على عدم التحديد، فليقول يعني لا تزيدون الزيادة على 11 أو زيادة على 13 بدعة، هذا ما فقه الحديث. نعم. صلاة الليل مثنى مثنى طوال الليل حتى إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم. ومسلم برقم 1748. وهكذا قرر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة صوم رمضان وقيامه، رسالة صغيرة ثمينة جدا، كنت قد قرأتها في السنين الماضية ولعلي في هذه السنة عند إقبال شهر رمضان، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله، لعلنا يعني نقرأ. ونعم. ثالثا، والأفضل للمأموم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما قال خلاص صلينا 11 ولا نزيد، ما قال صلينا 13 ولا نزيد، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني إذا شاء أن ينصرف أو تعب أو أي. نعم. وإذا أراد أن يستمر طوال الليل، لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: يكفيكم أن تتابعوا الإمام حتى ينصرف، وهذا تخفيف. أي. نعم. ويدل أيضا على أنه لو صلى طوال الليل له ذلك. نعم. نعم. رواه الترمذي برقم 806 عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. ومن كان له تهجد في آخر الليل قام إذا سلم الإمام بعد الوتر ليأتي بركعة ثم يوتر في آخر تهجده، لأنه لا وتران في ليلة، فحتى يتابع الإمام حتى ينصرف، إذا أوتر الإمام لا يسلم معه، بل يقوم ويأتي بركعة تشفع له هذا الوتر، ويؤخر الوتر يعني في آخر الليل كما هو معتاد. نعم. وحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أخرجه البخاري برقم 998 ومسلم برقم 1755 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أي. نعم. هذا ما يتعلق في التراويح في شهر رمضان. وقفنا على يعني الكلام على حفظ القرآن وأنه يستحب إجماعا، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم كل ما يرضيه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.